شيخنا طول الأظافر، شيخنا طول الأظافر خاصة إذا كانت محشوة مثلا بطين أو وسخ، يؤثر هذا على الوضوء؟ حسب الوسخ، إذا كان وسخ متجمد مثل الباطون مثل الجرثيم بحيث يمنع وصول الماء إلى اللحم، لا شك هذا يبطل الوضوء. أما إذا كان وسخ بتشتش بالماء فهذا لا يخلو منه الإنسان.